بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وفي إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، وجعله الله من مجالس العلم والذكر التي يرفعنا الله بها وينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وسلام الله علينا وعليكم ورحمته وبركاته في هذه المجالس، مجالس العلم والذكر التي نتدارس فيها معكم، نتذاكر فيها معكم هذا الكتاب الجليل، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وبلغنا وإياكم إلى أثناء الباب العاشر بعد المئة، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. وأورد فيه حديثين، مضى الكلام على الحديث الأول، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، ثم ذكرها هنا الحديث الثاني، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، وأخرجه البخاري ها هنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. هذا حديث عظيم، اشتمل على هذه الجمل النافعة المبارك. فأول جمله قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من جاءكم مستعيدا بالله، مستجيرا بكم من أذى، أو متوسلا بالله عز وجل مستعطفا، فأمر بأن يعاذ وأن يلجأ وأن يجار، بأن ترفعوا عنه الأذى وتجعلوه في ليادتكم وفي حسنكم لما طلبكم مستعيذا بالله. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، لما سأل بالله والله عظيم أمر بإعطائه تعظيما لله، الذي من سأل به وجب أن يعطى، ولكن إذا علمت وتحققت أنه يسأل بالله وهو ليس أهلا للسؤال، أو ظالم أو كاذب في سؤاله، وتحققت من ذلك فلا يلزم أن تعطيه. أما إذا كنت لتدري وسألك بالله فأعطه، تعظيما لله جل وعلا وإجلالا لاسمه الكريم سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب: ومن أتى إليكم معروفا، أي قدم إليكم معروفا فأحسن إليكم به، من القول أو الفعل، والمروءة وحسن الظن، فأحسنوا إليه بمثل ما أحسن إليكم، وكافئوه بأن تردوا معروفه مثله أو أكثر. ومن المعروف الهدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة. وها هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، أي لم تجدوا ما تكافئونه به، لم تجدوا ما تكافئوه، الأصل ما تكافئونه، وحذف النون تخفيفا أو على إيهام أنه دخل عليها الجازم، فإن لم تجدوا فادعوا له، كافئوه بالدعاء، يدعو في وجهه أو يدعو في وجهه وفي قفاه. ولهذا قال: حتى يعلم أن قد كافأتموه، يعلم بتكرار الدعاء وسماعه منكم أنكم أديتم حقه أو بعض حقه. والدعاء يجوز في وجه صاحب المعروف ويجوز في غيبته، وهذا شأن الدعاء، فإن كان في وجهه ففيه الحديث حتى يعلم أن قد كفأتمه، ويجوز في قفاه حتى يعلم هذا الداعي، هذا الذي أسدي إليه المعروف، أنه قد دعا له وقد أتمه وأوفاه حقه. والدعاء في ظهر الغيب أنفع للجميع، فيكون متحققا فيه معنى التوحيد لله جل وعلا، ويكون فيه تأمين الملك: آمين ولك بمثل. نعم. باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ويؤيد هذا ما بوب عليه الإمام البخاري في الباب 110 بعد 100، قال رحمه الله: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. إذا لم يستطع أن يكافئ صاحب المعروف على معروفه، وصاحب المروءة على مروءته، وصاحب الإحسان على إحسانه، وصاحب الفضل على فضله، فلا أقل من أن يدعو له. ومن أحسن الدعاء أن يقول: جزاك الله خيرا، فهذا من أبلغ ما يكون في المكافأة بالدعاء على صاحب المعروف والمجازاة على إحسانه. ثم قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل، والحديث رواه أبو داود والنسائي. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار رضي الله عنهم بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ذهبوا بالأجر كله لأنهم أنفقوا على إخوانهم المهاجرين وآووهم في بيوتهم ونصروهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لم يذهبوا بالأجر كله، لأن الأجر من الله، والله يثيب على هذا العمل الثواب العظيم. لا، ما دعوتم الله لهم، أي شاركتموهم في الأجر الكثير، وأثنيتم عليهم به، أي شكرتموهم وأسديتم معروفهم عليكم بالثناء والمدح، وأعظمه الدعاء. والثناء إذا كان في الوجه يخشى منه اغترار المثني عليه والممدوح، فإنه يؤجل ولا يكون في وجهه، وإنما يكون في غيبته، حفظا لدينه ولئلا يقطع عنق صاحبه، كما جاء في أحاديث المنع من المدح في الوجه. وفيه أن جزاء المكافأة لمن أسدى المعروف، قل المعروف أو كثر، دق أو جل، عظم أو صغر، أنه يكون بالدعاء له، دعاء الله لهم، وبثنائه عليهم، وهذا الثناء داخل في عموم قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأهل المروءات وأهل الكمال والأوفياء من عباد الله من يكون المعروف في عينهم عظيما، ويكون الإحسان في قلوبهم كبيرا، ولهذا يكون في أدائه لهذا الإحسان والمعروف كالعبد مع سيده. من أين؟ من باب الاسترقاق والمروءة والكمال. أما اللئيم ذو القلب الغليظ فالمعروف كبيره كصغيره، وعظيمه كدقيقه، ربما لا يبلغ في عينه شيئا. وفي هذا قول الأول: إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. فاللؤم خبث النفس ونكد طبعي ينشأ عليه اللئام، ويظنونه في أعينهم أمرا سائغا عاديا لا إشكال فيه، ويأنف منه الكرام وأبناء الكرام، يأنف منه أصحاب المروءات، ويرون اللؤم شيئا عظيما يقدح في أخلاقهم كما يقدح في دينهم، وكما تنفر منه طباعهم وقلوبهم ومرؤاتهم السوية السليمة على السليقة. نعم. باب من لم يشكر للناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس: أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارها. ثم ترجم البخاري رحمه الله الباب الثاني عشر بعد المئة فقال: باب من لم يشكر الناس. وأورد فيه حديثين، وهما حديثان صحيحان. هذان الحديثان الأول أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الترمذي. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في باب المروءات في ثناء المثني وشكر الشاكر لمن أسدى إليه المعروف وقام بهذا الشكر على وجهه اللائق به. بل جعل صلى الله عليه وسلم شكر الناس الذين أسدوا إليك المعروف وأعانوك على الخير ونهوك عن الشر أن شكرهم من شكر الله سبحانه وتعالى، جعل شكرهم من شكر الله تعالى. فالله جل وعلا له الشكر وله الحمد الكاملين. من تمام شكر الله أن تشكر من كان واسطة ووسيلة لك إلى فعل ما أملت. فإذا شكرت من كان سببا كان هذا من وفاء شكرك لله عز وجل، من وفاء شكرك لله عز وجل في أنواع النعم ودفوع البلايا والنقم. تشكر من كان سببا لك في هذه النعمة أو دفع هذه النقمة، وأن شكره من شكر الله، والاعتراف له بالفضل من اعترافك بأن الله هو المنعم وهو المتفضل. فمن كمال شكر الله جل وعلا أن تشكر من كان ذا معروف عليك. وأعظم من له المعروف علينا أيها المسلمون في دلالته لنا على ديننا وعلى حق ربنا سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الصلاة والسلام عليه من أفضل القرب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا وأرشدنا إلى حق ربنا علينا، وهو الذي علمنا الدين الذي نتدين لله عز وجل به ونتعبد له جل وعلا به. يليه صحابته الكرام أئمة الإسلام ومن خوطبوا بالتنزيل، حملة القرآن وحملة الحديث إلينا، فلهم المعروف علينا تبعا لمعروفه عليه الصلاة والسلام، وشكرهم بالترضي عنهم وحبهم والثناء عليهم وولايتهم. يليهم تابعوهم ثم تابع التابعين ثم علماء الإسلام في هذا المعروف العظيم الذي دلونا به وعلمونا إياه وأرشدونا إليه وحذرونا منه، كل ذلك مما يقرب من دين الله سبحانه وتعالى ويباعد عن سخطه وعن ما يكرهه. تأتي بعد ذلك أمور الدنيا من عموم الحاجات والرغبات والأعمال، فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن شكره أنك تعترف بأنه السبب والوسيلة لحصولك على هذا الخير أو اندفاع هذا الشر وما تخافه وتخشاه، وشكرهم على هذا من كمال شكر الله المنعم والمولي بهذه النعم أصاله، فإن الله هو المنعم وما عباد الله إلا وسائل وأسباب لوصول هذه النعم أو لاندفاع هذه البلايا والشرور والنقم. نعم. باب معونة الرجل أخاه. حدثنا إسماعيل ابن أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم ذكر البخاري ها هنا حديثه الثاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، فهذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة، وهذا في خروجها من أين؟ من بدن العبد الذي دخلت فيه. وذكر هذا الحديث ها هنا لأن الإسناد واحد، كلاهما رواه البخاري من طريق موسى بن إسماعيل عن الربيع بن سليم بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، فهنا كان المصنف جاء بلفظ آخر للحديث لأن الإسناد فيه واحد ليخبر أن مخرجهما واحد وأن الصحيح اللفظ الصحيح هو الأول. والحديث القدسي أيها الإخوة حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فيقول فيه الرسول قال الله جل وعلا، وهذا لأن الحديث القدسي هو كالقرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي أيها الإخوة يختلف عن القرآن في أمور عديدة، فمنها أن القرآن محفوظ بحفظ الله له، الحديث القدسي ليس محفوظا كحفظ القرآن. القرآن كله صحيح ثابت متواتر، وحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه المتواتر ومنه الآحاد ومنه العزيز ومنه الغريب. القرآن لا يمسه إلا طاهر متوضئ، وحديث القدسي ليس كذلك. القرآن متعبد بتلاوته وحفظه، ففي الحرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. وأما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث القدسي لم يتعبد بتلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، والحديث القدسي ليس كذلك، إلى فروق عديدة. ولكن يجمع الحديث القدسي مع القرآن أن كلاهما لفظه ومعناه من الله، تمييزا للحديث النبوي الذي لفظه من الرسول ومعناه أوحى به الله إليه بواسطة جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتقدم بشكر جزيل في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ جامعة المجمع. شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.